ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. بسم الله أرقيك والله يقيك سوءا عظيما وسحرا قديما. أبطل يا ربنا سحرا قديما عليه تحدي ألا يبطل أبدا وعليه تحدي ألا يخرج أبدا. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وأخرجه يا ربنا من البطن. احلل يا ربنا عقدا في البطن. بسم الله أرقيك من السحر القديم العظيم عليه تحدي ألا يخرج. أخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وأبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا نظرت حارة. أبطل يا ربنا أثرها. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك والله يعافيك ويحفظك ويكلأك والله يحرسك. بسم الله يرقيك من عاشقة. بسم الله يرقيك من عاشقة أخرت الزواج أثرت يهودية ونصرانية في الجسد ظالمة طغت وبغت وتجبرت وعليك استحولت. أنت حسبنا يا ربنا عليها. أبطل يا ربنا حسدا على طلب العلم حسدا على الدين والاستقامة. أبطل حسدا جديدا على سحر قديم. أبطل أثر عين جديد على سحر قديم. أبطل يا ربنا سحرا شديدا أبطل يا ربنا سحرا يتجدد يتجدد ويتشدد على قلبه وعلى عقله على قلبه وعلى عقله وفي بطني مربوطا وفي بطني محفوظا أبطل يا ربنا سحرا قديما وقويا وشديدا وعظيما وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أفي الله شك أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفي الله شك أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفي الله شك فاطر السماوات فاطر السماوات والأرض أفي الله شك أفي الله شك أفي الله شك فاطر فاطر السماوات والأرض أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان أبطل يا ربنا آثار الأسحار وآثار الحسد والعيون على الرأس وعلى العقل والمخ والمخيخ وفي الدماغ تركزت وفي الدماغ تركزت أبطل يا ربنا سحرا قديما يتجدد وآثار الحسد والعيون على علم شرعي على علم شرعي أبطل آثار الحسد الشديد والعيون والعيون اللامة أبطل أثر عيون عيون نظرت فأثرت أبطل أثر عيون نظرت حاسدا أبطل أثر عيون نظرت حاقدا أبطل يا ربنا أثر عيون تبعها شياطين على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وعلى قوة وحيوية ونشاط وعلى حسن خلق وعلى حسن خلق وعلى حسن خلق وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود الصدق سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود فابطل أثرا قويا عظيما شديدا على الدين والاستقامة وعلى الوسوسة وعلى الوسوسة وعلى الوسوسة وعلى شرود الذهن وعلى شرود الذهن في طلب العلم وعند المسائل الشرعية فتبارك الله رب العالمين أفي الله شك فاطر السماوات والأرض إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أبطل يا ربنا أجر الحسد والعيون على علم شرعي على علم شرعي وعليك يا ربنا بمسوس ظالمة يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية وسوس فوسوس لهم الشيطان فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فوسوس إليه الشيطان اللهم اطر يا ربنا أثرا قويا شديدا سبب الوسوسة في الوضوء والصلاة ونوم عن العبادة ورقد عن طلب العلم والصلاة وقيام الليل فوسوس إليه الشيطان اطر يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون على طلب العلم على العلم الشرعي اطر يا ربنا أثرا قويا أثر على العبادة أثر على العبادة أثر على الطاعة أثر على الطاعة سبب الوسوسة في الذات الإلهية سبب الوسوسة في الوضوء والصلاة في الوضوء والصلاة في الوضوء والصلاة فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أعيذك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس

وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل هم في شك من ذكري بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإنهم لفي شك منه مريب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ضايا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون أفي الله شك فاطر فاطر السماوات والأرض أفي الله شك فاطر فاطر السماوات والأرض بسم الله أرقيك من الوسوسة بسم الله أرقيك من الشكوك والظنون بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا مأكولا ومشروبا أطل يا ربنا سحرا أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا أطل يا ربنا سحرا في البطن في البطن نفقا في الجسد في الجسد نفقا أثر أثر على البطن أثر على العقل والإدراك أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا على سحر أطل يا ربنا سحرا إنس وجن وعليك يا ربنا بعاشقة في الجسد وعليك يا ربنا بظالمة في الجسد عليك يا ربنا بيهودية عليك يا ربنا بنصرانية عن العلم تصرفه عن العلم تصرفه عن التقوى عن العلم تصرفه وعلى التقوى تضعفه وعلى التقوى تضعفه أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما فوجد عبدا من عبادنا عبدا من عبادنا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وعلمناه. يا ربنا ترى حسد وعين على علم على العلم على العلم على العلم الشرعية على العلم الشرعية على العلم على العلم. أطلع ترى حسد حسد شديد مع سحر قديم مع سحر قديم أثر على العقل أثر على الإدراك أثر أثر على العلم أثر على العلم. أنساه العلم أنساه العلم أنساه العلم أنساه العلم أنساه العلم. أطلع ربنا ترى قوية أطلع ربنا ترى شديدة فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فأنساهم ذكر الله. الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى. بسم الله بسم الله سنقرئك فلا تنسى سنقرئك سنقرئك سنقرئك فلا تنسى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أطلي يا ربنا ما على النسيان أطلي يا ربنا ما على النسيان عظيما قويا شديدا تركز في المخ والمخيخ تركز في الدماغ وفي العقل وفي العقل وفي العقل على العلم الشرعي على العلوم على العلوم على الذاكرة على الذاكرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإما ينسينك الشيطان ينسينك الشيطان فلا تقعد فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. واذكر ربك واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقيك من حسد وعين على العلم الشرعي على العلم الشرعي على العلم الشرعي. أطل يا ربنا أثر سحر سحر قديم مع حسد وعين على علم شرعي على علم شرعي. أطلها يا ربنا واحللها أطلها يا ربنا واحللها من القلب من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن. بسم الله بسم الله من الرأس من الرأس بسم الله بسم الله على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس وعلى العقل وعلى العقل سهل المخ والمخيخف وعلى مراكز الإحساس والعصب. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. أطر يا ربنا أثر حسد حسدي شديد وعيون حسدي شديد وعيون حسدي شديد وعيون أثر على الرأس أثر على المخ والمخيخف وعلى مراكز الإحساس والعصب. بسم الله بسم الله أرقيك من مس في الجسد من مس في الجسد من ملوك الجن من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين. بسم الله بسم الله أرقيك من عاشقة من عاشقة في الجسد من عاشقة في الجسد من عاشقة في الجسد ظالمة يهودية يهودية ونصرانية يهودية يهودية ونصرانية مجوسية وملحدة ملحدة ومجوسية. أطل يا ربنا أثرها احل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها اللهم اخزيها يا ربنا اللهم اخسئها يا ربنا. اخسئوا فيها ولا تكلمون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخزيها يا ربنا اخزيها يا ربنا اخزيها يا ربنا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما من هذه اليهودية من هذه النصرانية من هذه الملحدة من هذه المجوسية من هذه الشيعية الظالمة الظالمة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا. صرفت عن القرآن صرفت عن الذكر الحكيم صرفت عن السنة صرفت عن السنة صرفت عن السنة صرفت عن الصلاة نومت عن الصلاة ألهت وأشغلت ألهت وأشغلت ألهت وأشغلت. عليك بها يا ربنا ظالمة ظالمة في الجسد عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا مولانا عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا يهودية عليك بها يا ربنا نصرانية اللهم اخسئها يا ربنا اللهم اخزيها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد. فاخرجناهم من جنات وعيون فاخرجناهم من جنات وعيون. بسم الله بسم الله يرقيك يا حافظ القران بسم الله يرقيك يا حافظ القران بسم الله يرقيك يا حافظ القران بسم الله يرقيك يا متبعا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بسم الله يرقيك والله يقيك يا مخلصا يا مخلصا يا متبعا أحسبك والله حسيبك. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فيما هم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود من أثر السجود سماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود من أثر السجود سماهم سماهم في وجوههم من أثر السجود. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان. استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وبشر الصابرين وبشر الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. كل من الصابرين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم العبد إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم بسم الله يرقيك ممن في الجسد ظلم الروح والجسد. بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقيك والله يقيك من سحر قديم، من سحر قديم قوي شديد، من سحر قديم مأكول ومشروب ومشترك بين أفراد العائلة، في الوالدين وفي الذرية، في الوالدين وفي الإخوان، في الوالدين وفي الإخوان. أطر يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن، أطر يا ربنا سحر ظلم، ظلم وانتقام عليه اليهود والنصارى والمجوس والملحدون. أبطله يا ربنا ماكولا ومشروبا، مدهونا ومرشوشا ومنذورا ومذرورا ومشموما، وعلويا على الكواكب والنجوم وسفليا. أطر يا ربنا الأسحار كلها في المقابر، في المقابر وفي القبور، وفي القبور مع الموتى في أحشائهم وفي أكفانهم. أطر يا ربنا سحر العائلة، أطر يا ربنا سحرا خاصة، أطر يا ربنا سحرا عامة، أطر يا ربنا سحرا على الدين، على الدين والاستقامة، أطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أطر يا ربنا سحرا حسد وحقد، أطر يا ربنا سحرا حب عشق وحب وغيرة شديدة، وغيرة شديدة، وغيرة شديدة منه ومن أهله، وعلى الدين والاستقامة، وعلى الدين والاستقامة، وعلى الخلق الحسن، وعلى الخلق الحسن، وعلى السمت، وعلى السمت. أطر يا ربنا أثر السحر، أطر يا ربنا أثر الحسد، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا مرا عويما، أطر يا ربنا سحرا قويا، أطر يا ربنا سحرا قديما، أطر يا ربنا سحرا جديدا، أطر يا ربنا سحرا يتجدد، أطر يا ربنا سحرا يتنقل، أطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى، أطر يا ربنا سحر المجوس، أطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى، أطر يا ربنا سحرا تحدي، أطر يا ربنا سحرا تحدي، أطر يا ربنا سحرا أعجز، أطر يا ربنا سحرا أضعف، أطر يا ربنا سحرا على الدين، أطر يا ربنا سحرا سحر الفشل، أطر يا ربنا سحر عدم التوفيق، أطر يا ربنا سحر الرابطة، أطر يا ربنا سحر الرابطة، أطر يا ربنا سحر الرابطة، أطر يا ربنا سحر الرابطة، أطر يا ربنا سحر التعطيل، التعطيل عن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، أطر يا ربنا سحر التعطيل عن العلم، عن العلم وعما ينفع في الدين الدنيا والآخرة. أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا. اللهم أطر يا ربنا سحرا تجمد، تجمد في البطن وتجمع وتكور قويا عظيما شديدا، وأثر على القلب والصدر، وأثر على الفكر، وأثر على الدين، وأثر على الصلاة، وأثر على طلب العلم، وأثر على طلب العلم. أطر يا ربنا سحرا تعقد معه حسد، تعقدت معه عيون عيون عيون عيون عيون على الدين والاستقامة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى العلم، وعلى العلم. أطر يا ربنا هذا الأثر، أحل يا ربنا هذه الحقادة، وعليك باليهود والنصارى في الجسد. اللهم أطر أثر نفس، نفس نفس نفس نفس نفس نفس ومس، أطر يا ربنا أثر نفس ومس، أطر يا ربنا سحرا قديما وحسدا وآثار عيون على العلم، على العلم، على العلم الشرعي، على العلم الشرعي، على العلم، على العلم، وعلى الأخلاق، وعلى دين قويم، وعلى خلق حسن. أطر يا ربنا سحرا على سحر، أطر يا ربنا سحرا على حسد، أطر يا ربنا سحرا على عين، أطر يا ربنا سحرا على نفس، أطر يا ربنا حسدا على حسد، أطر يا ربنا حسدا على سحر، أطر يا ربنا حسدا على عين، أطر يا ربنا حسدا على نفس، أطر يا ربنا عينا على عين، أطر يا ربنا عينا على سحر، أطر يا ربنا عينا على حسد، أطر يا ربنا عينا على نفس، أطر يا ربنا أثر نفس، أثر نفس، أثر نفس، أثر أنفس، أثر أنفس، على سحر، على سحر، على سحر، على حسد، على حسد، على حسد، على عين، على عين، على عين، على محبة، على محبة، على محبة، على محبة، على محبة، وعلى غيرة، وعلى غيرة، وعلى غيرة شديدة. أطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. بسم الله يرقيك من السحر، بسم الله يرقيك من الحسد، بسم الله يرقيك من العيون فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطر يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون. أطر يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون. أطر يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون. اطلي ربنا اثر حسد. حسد شديد وعيون. حسد شديد وعيون. حسد شديد وعيون. حسد شديد وعيون. اطلي ربنا اثر حسد. حسد شديد وعيون. حسد شديد وعيون. وانفس وانفس وانفس ظالمة. وانفس ظالمة. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. بسم الله. بسم الله الكافي. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. بسم الله. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا الحسد. اللهم اطل يا ربنا اثر عين. اللهم اطل يا ربنا اثر عين. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. حسبنا الله وكفى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فاخشوهم فزادهم. فزادهم إيمانا. فزادهم. فزادهم. فزادهم. فزادهم إيمانا. وقالوا. وقالوا حسبنا الله. وقالوا حسبنا الله. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. وفضل لم يمسسهم سوء. واتبعوا رضوان الله. والله ذو فضل عظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وإليك المصير. على الله توكلنا. على الله توكلنا. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا. ربنا. ربنا لا تجعلنا فتنة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قل هو الرحمن. هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن آمنا به. آمنا به وعليه توكلنا. فستعلمون من هو في ضلال مبين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أطل يا ربنا سحرا على القرآن. فاطل يا ربنا سحرا على القرآن. وعمل بالقرآن. وعمل بالقرآن. وعمل بالقرآن. فاطل يا ربنا أثر حسد. حسد نعلن على القرآن. على القرآن. على القرآن. على القرآن. على القرآن. على القرآن. على القرآن. على القرآن. على القرآن. على القرآن. على القرآن. على القرآن. على القرآن. على القرآن. على القرآن. أطل يا ربنا حسدا. حسدا شديدا على القرآن. على القرآن. أطل يا ربنا سحرا. سحرا عظيما على القرآن. على القرآن. على القرآن. وأثر عين. عين. عين على القرآن. القرآن والسنة. القرآن. القرآن. القرآن. تخلقا. عملا. تدبرا. علما. أفلا يتدبرون القرآن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن. بسم الله. بسم الله. أرقي. أرقي القرآن في القلب. في القلب. في القلب. في الخلق. في الخلق. في السمع. في البصر. في الخلق. في العمل. تدبرا. وعلما. وعلما. وإيمانا. ويقينا. ويقينا. ويقينا. أفلا يتدبرون القرآن. فتبارك الله فتبارك الله. أطلي يا ربنا أثرا على القرآن, أطلي يا ربنا أثرا على القرآن. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ, لأنذركم به ومن بلغ. أصل يا ربنا أثر حسد, حسد عن القرآن, القرآن على القرآن. حفظا وتلاوة وتلاوة وتلاوة وبصوت حسن جميل. فتبارك الله فتبارك الله. أطلع أثر عين, عين وحسد ونفس نفس نفس وعقد, وعقد على القرآن, على قراءة القرآن, معقودة في اللسان, معقودة في القلب. تفرق بينه وبين القرآن, تفرق بينه وبين القرآن, وبين القرآن وبين السنة, وبين السنة وبين السنة. هاقل يا ربنا فيحنا على القرآن, القرآن القرآن القرآن القرآن, وحسد على القرآن, وحسد على القرآن, على العلم, على العلم, على العلم, على العلم, على علم القرآن, على علم السنة, على التفسير, على التفسير وعلى الشروحات, وعلى الشروحات. بسم الله بسم الله. أطلع يا ربنا أثر حسد, حسد وعين على فهم المسائل, على حفظ المسائل, على حفظ المسائل, على فهم المسائل, على العلم, على العلم. أطلع يا ربنا أثرا عظيما على القرآن والسنة, القرآن والسنة, القرآن والسنة. بسم الله بسم الله. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ, لأنذركم به ومن بلغ. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له, فاستمعوا له وأنصتوا, فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون, لعلكم ترحمون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون, قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل, قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي, إن أتبع إلا ما يوحى إلي, إن أتبع إلا ما يوحى إلي, إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم, إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله, ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله, ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه, وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر, ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا, بما أوحينا إليك هذا القرآن, بما أوحينا إليك هذا القرآن

وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. وما علمناه السحر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن للذكر. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. اللهم اطل يا ربنا آثارا قوية على القرآن على القرآن. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل هو قرآن مجيد. أطل يا ربنا أثر حسد وعين على القرآن. القرآن والسنة. القرآن على القرآن. في القلب. في الصدر في الصدر. وعلى الخلق وعلى الخلق. وعلى اللسان دائما. والذاكرات فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.